حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ياو امجد الجوكر شرطة كبسة يلا قبلوه الحكومة نازلة سدلوه قدروا الذخيرة والمدافع اي خصم جاي اقتلوه في دايرة بينا دبابات حي جاي من مدرعات يا موت يعني ولا غيرها موت زي اي حد مات لو هموت مش خايف جاي في موت مش شايف فرد صوت مش عارف انتوا تبقوا ويا نار مش اجابي اضرب الحيار ضرب شابي لما مش هزار مش عذابي اضرب على التخييم الف طلقة علب عوخان مش فارق معايا من زمان اللي راح في الف جيبي واللي هون علي عليا من سنين كتير عايش وحيد جوا حبس وحدي الجديد رسمة الكلاب على الازيه جوا خلق اموت ورا الحديد قلبوا لي في نظريته حب زي في البيت جدري مني دي فاسوته تيجي جنبي ايه مخي لو يجيب بدفا ايه اللي بغريب وانا فا ايه عشري مش لاجي بقى تعاني تاخد حظري يا بيه الخيانة مبدأ الجعان والرجولة فعل مش لسان وفي الكلام يبقى في ديوة اما كله كش في البداية عالثبات وليا مبدأي اللي جاي في عركة منتهي طرقة يلا عالعراق ياللي باوي حرب نبتدي يسلك لفوق في العالي ياللي تسبت وفوق تعلالي همك حكا زوق في مجالي محسوب فوق مش عاوين راجل ابن راجل مجدان عمري يوم ما اخون ولا بغداد بس في المشاكل مبدي واركب على التين روحي فيك ليك بعشقك من باباك هاج واسرقك وابدأ قلبي كله من زمان قربتي وابا ملجأ المكيف اللي بدمنه قلبك انت جاي اسكنه وين ان عيني هو مين حبك انت فيا اسكنه حب عمري من هو انت جنة السنين بتحكي من حبيل يا حبيبتي بتنسيني الالام ملكة جمال وجمال دخل قلبي مال قدامها تسدى في الشمال ودلالها دلال اخر كلام دمعي خط عيني من الالام لما موت يا دنيا مش كلام نفسي بس احس مره راح نفسي اغمى عيني نفسي انام عمري كله عدى عالجراح عشت وحدي كله باب وراح هو اللي بحس بافتغار لو غلطت اطلب السماح يابا اللي فيه بشرب كلاب ديابة حواليا في دنيا ولا غابة يا عليا طب شايف بس ايه وجعي بك عيني خلاني بقيت غريب نسيني نساني صحيني سيني اه يا عيني عشت فيه على موقع مهرجانات دوت كوم.